الاستعمال. الأمر الثاني أنها لا توجد الأحاديث كلها محكوما عليها. هل كل الأحاديث محكوم عليها؟ هل كل الأحاديث حكم عليها؟ سواء من المتقدمين أو من المتأخرين توجد أحاديث يحكم عليها. الألباني خرج ألوفا من الأحاديث لم يحكم عليها. الألباني خرج ألوفا من الأحاديث لم يحكم عليها من قبل العلماء السابقين. فعلوم الحديث علوم خالدة، علوم خالدة خلود الدنيا أو باقية مع بقاء الدنيا، فهي ترث أصحابها، يراث لأصحابها ما بقي الناس على وجه الأرض يستخدمونها إلى أن تنتهي الدنيا، فهي باقية في الدنيا. هذا معنى خلود علوم الحديث، أنها يعني من بقي أو ما بقي طيلة الدنيا يسمى خالدا. ربنا عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلئن بقي الأنبياء من قبله إلى قيام الساعة فسيعدون خالدين في الدنيا. فعلوم الحديث باقية استعمالها ممكن، الأحاديث النبوية لم يحكم عليها جميعها، لم يحكم على الجميع، فهذه أسباب لاستمرار التصحيح والتضعيف في كل الأعصر، سواء المتأخرة التي مرت وسواء الحاضرة والمعاصرة. التصحيح والتضعيف مستمر. حديث زمزم بما شرب له وهو حديثنا، يسأل عنه الناس كثيرا، وهذا الحديث يوجد معه أحاديث. فعندنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله ماء زمزم طعام ضعف، فرج مسلم ودواء سقم، طعام طعم ودواء سقم لمسلم، طعام طعم ودواء سقم خارج صحيح مسلم، هو أصل في صحيح الإمام مسلم يتكلم على زمزم. نحن إذا قرأنا تراجم العلماء، قرأنا تراجم العلماء، نجد العلماء إذا شربوا زمزم نووا بشرب زمزم أمورا، والعالم لا تشتد نهمته إلا من العلم، نهمة العالم العلم في العلم ليس في شيء آخر. فتجده معجبا بمن تقدمه من أهل العلم، يحاول أن ينسج على منوالهم، يحاول أن يختلف من علومهم، يحاول أن يأخذ قبسا من حياتهم ومن مناهجهم. فهكذا الطالب العلمي يقتدي أثر من سلف ويحب من سلف ويود أن يوظف علوما من علوم الأسلاف. شرب زمزم أبو بكر الخطيب البغدادي ونوى أن يوظف علم الدارقطني، وشرب ابن حجر من زمزم ونوى أن يرزق علم الخطيب البغدادي. ولو أنك كلفت نفسك أيها الطالب أن تجمع من تراجم العلماء من شرب زمزم بنية أن يأخذ شيئا لوجدت مجموعة من أهل العلم ذكر عنهم ذلك، وأن أهل العلم يشربون زمزم بنية العلم، بنية الإحراز أو الحصول على العلم والزيادة من العلم، وغيرهم يشرب زمزم لأجل المال. وغيرهم يشرب زمزم لأجل المتاع، وزمزم لما شرب له. مع وجود العلماء العاملين بهذا الحديث نسأل سؤالا متداولا في المصطلح، هل عمل العالم وفق حديث يدل على صحة الحديث؟ فكروا عليه. هي مسألة كبيرة في المسألة. لا تفكر، كثر الآن تريد لتعلم أن المسائل لها قدرها ومقدارها ولها خطورتها وجلالتها في العلم. قل يا شاطر. بعدين من الكلام يكتب كتابة طويلة. فقلت له وكيف اهتديت بالكتابة؟ ما دليل؟ نحن في مصر هذا بدرس في كلية الحقوق. هذا وزارة اليد ضعيفة في مصر. حتى التراخيص والمطبوعات والمذكرات المذكرة المذكرة الشيوخ المصريين مش مذكرة. ها هذه مذكرة المذكرة. هذه المذكرة يعني تحتاج إلى شراء. لا توجد مالك لشراء الكتاب، فما علينا إلا أن نطوع أيماننا أيماننا وأناملنا. تطوع الأنامل فأصبحت أنامل ما شاء الله تكتب في هذه الصورة. الحاجة تعلم، الحاجة تعلم. وفي هذا تجدون كل كبيرة تولد منها مبادئ مطوعه على الكتاب. سبب الاختلاف سبب اخراج الملزمه ثم الملزمه. الملزمه الان الملزمه الجواب قد تدعى تصدق ثم الملزمه. عند كم ملزمه كذا وكذا ملزمه تضرب الاخطار ثم ياخذ الطابع حقوقه الماديه. وهذا في تحويل البطول يقول لك عندي كذا عندك كذا ملزمه. كل ملزمه مثلا ب 50 دولار وتضرب 50 دولار في هذا يسمونها الملزمه مصطلح 16 صفحه تسمى ملزمه. فاستخرجوا الملزمه واستنوا المباني من كتب كبيره وطبعت على حده. فلما رايتها في سنه من السنوات وسالت قالوا هذا نفعله لمصلحة الطلبة لا يستطيعون شراء الكتاب. فنخرج له المباحث المطلوبة، ليش ما نصور نحن من كتاب كبير؟ جزءا هم ماذا يصنعون؟ يطبعون ذاك الجزء من جديد ويخرجونه مجددا منظما ويأخذه الطالب معه. إذا عمل العالم وفق حديثه هل يدل على صحته؟ قلنا لا يدل دائما على صحته. اللهم الا ان يكون ممن علم منه انه لا يعمل الا بالصحيح ولا يقدم في عمله الا الصحيح. ومن علم من منهجه انه لا يتساهل بالضعيف فهذا شيء. اما في الاصل فيجوز ان لا يكون عمله وفق حديث دالا على صحته بامكان ان يكون صحيحا عنده ضعيفا عند غيره. بامكان ان يكون مقدما للحديث الضعيف على الضعيف كما كان احمد يفعل. وقضيه تقديم الامام احمد الحديث او الحديث الضعيف على الضعيف وجدت رواية في تاريخ وثائق الخطيب بشكل بعده يبين المراد. وأكثر الناس من شرح هذه الكلمة وأحسن من يشرح كلام أحمد أصحاب أحمد وأحسن من يشرح كلام مالك أصحاب مالك وأحسن من يشرح كلام الشافعي أصحاب الشافعي وأحسن من يشرح كلام أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة. فأصحاب المذاهب أولى في شرح أقوال المجرمين. فالإمام أحمد يشرح كلامه أصحابه كعبد الله به وطارق والمفروضي وابن ميسر وابن نشيش والخلاف هؤلاء أصحاب الإمام أحمد المشهورين. وأصحاب الشافعي المشهورون من هم؟ المزني. وعرفتم أن المزني هو خالد من؟ قالوا هو تعرفهم لمن قال الصحاوي يجب على الخالي ان يبر لم يفلح بالعلم وافلح ودرع ووجب على خاله ان لانه حنث في يمينه فيمين البر ويمين الحين ويمين اللفظ ويمين الغامض اربعه انواع من الايمان محصوره لا يمين الا من هذه الاربعه يمين البر التي يضع فيها الصلاة يمين الحين يحدث فيها صاحبها يمين له التي لا يقولها يمينا منعقدا، الاثنان منعقدان، ويمين الله غير منعقدا، ويمين الغاموس منعقدا. فاليمين قسمان، منعقدة وغير منعقدة. هذا يجب أن نرتبه. أصحاب الإمام مالك المشاهير ابن القاسم أشهر، ابن المالكون، ابن عبد الحكم، إسماعيل بن إسحاق الفهدر القاضي، القاضي عبد الوهاب، ابن عبد الحكم قلناه، اللحم المتأخر كما بدأنا من الأول، أبو الحسن الخالدي، أبو بكر الأذهل، أسد بن فرات، ثم ابن الموال، ثم ابن الموال، ثم العثمي، هذوما اللي ذكرنا في الأول. مالك الصغيرة. أشهر السجنون والقاسم إسماعيل القاضي ذكرناه. عبد الله بن رشد بن ابن قريون، مالك الصغيرة، ابن دعنون، ابن خلفون، كلهم مالكية هؤلاء. الواو والنون في أسماء الأندلسيين للقوة. المكشف واو نون عرف أندلسي. كان المؤرخون الواو والنون زيادة في القوة. خلفون. دعنون، قريون، لا توجد عائلة إلى الآن فيها قاضي كبير يسمى قريون إلى الآن، وهل هو شرط مجنون إلى الآن موجودين؟ الشهرة هذه هي الشهرة راهويا محدثون يقولون هكذا راهويا، واللغويون يقولون راهويا، أما أهل الحديث يقولون راهويا حسن راهويا، والآخرون يقولون راهوي جوي ورخوي نقصوي. هذا المجرد زمزم الإمام شوري بايا كان ذكرنا من سبب نعم ذكرنا اثنين ضعيف عند الخير ومن الأسباب أن يعمل بالحديث الضعيف سهوا، قلنا بجواز أن يسهو فيقبل عن معرفة الضعيف. وسبحان الله قد تتدخل أحاديث على كتاب مع كثرة فيسهو أو يطيش القلب أو يزيد الغطاء فيقول بحديث ضعيف، هذا جائز. فمع وجود المجوزات فإنك لا تستطيع الجزم بأن حديثه الذي احتج به فإنه يصححه، وقد يكون ممن يعمل بالحديث الضعيف الطبيعي على إطلاقه فيقيد كما قيد غيره. فهناك من إيجاد الطبيعي إذا وجد الحديث في قضية عمل به مطلقا فينتظر أن يكون الحديث في قضية مجردا تحت أصل المعمول به، وأن لا يكون شديد الضعف، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. ثلاث شروط ذكرها العلماء، شروط الضعيف العمل بالضعيف في قضية وفي ما هو أن لا يكون شديد الضعف، وأن يكون مجردا تحت أصل معمول به، وهذا يعتقد عند العمل به ثبوته. يثبت اللغه قبل القواعد جيدا، يثبت اللغه يشترك الاتفاق وبين الاتقان الى ان يلغي، الى ان يعتني وان يلغي. عندك تتغير الحديث أنا الإمام أحمد بن بعد. الحديث عند أحمد أحسن تريد أن ترجع إلى المحطة أو المخرج الذي خرج من الجيل. نحن خرجنا كنا في تاريخ بغداد الخطيب رواية فيها أن ابن الإمام أحمد صالح أو عبد الله سأذكره قال أنت رجع تاريخ بغداد رئيس عبد الله شكيت وأنت جزم والجزم يجب أن يكون معه عيد هذا هو عبد الله وصال نجمة أحمد قال الأبي يا أبي إني وجدت رأيت وجدت أو إذا وجدت في البلد إذا وجدت في البلد رجلا صاحب رأي ومحدثا ضعيفا فهذه الرواية عجيبة لأنها لا تتناول ضعف الحديث وتتناول ضعف المحدث قال وجدت رجلا صاحب رأي قوي ومحدثا ضعيفا الى ايهما او على ايهما اعتمد او اذهب فقال على المحدث الضعيف واترك عنك صاحب الراي القوي هذه رساله بغداد للخطيب زمزم لما شرب له اولا ألف فيه الحافظ ابن حجر جزءاً في زمزم وفي مستدرك الحافظ أبي عبد الله من حديث ابن عباس ماء زمزم بما شرب له قال الحافظ ابن حجر رجالهم موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك زمزم بما شرب له اذا الحديث عند الحاكم ومن افضل مخرجي الحاكم في المستدرك قال الحافظ عن هذه عن هذا الاسناد رجاله موثقون هل هناك فرق بين قولهم رجال موثقون ورجال ثقات بين الثقات والموثقين الثقات ثقات مطلقة والموثقون هناك من جادل في ثقتهم وهناك من يسلم في ثقتهم ومع ذلك وثقوا لكي تحصل على هؤلاء الثقات الموثقين أي كتاب ينبغي كثير الشباب وليس بينكم وبين الحديث كالاشتباه والاعتناء اي كتاب العربي لا الطريق العربي لا من زاد احتبالنا الثقات لا دين الثقات جرب ثقة ومن ذلك في ذلك الذهب هو عن الكامل بن علي مختصر كامل وأضاف إليه والكامل في الضعفاء ومن ذلك في ذلك الضعفاء ولسان من ذلك الحجر في الضعفاء فهذا في أكثر من الضعفاء ها لتعرف الرجال الذين وثقوا الآن نريد معرفة الرجال الموثقين مش الرجال الثقات يجلسون يا جماعة الموثق والثقة خلوه الاختبار ويبلش نعمل الاختبار ها؟ نقبلون نقوم هذا 7/10 ها؟ هذا الحمد هل هناك احد يستحق لي ويقول انا استحق قليلا منصف هذا الذي يستحق قليلا ويقول قليل ها قل هل يقول الله يستحق رشيدا ان فيكم رجلا رشيدا منهم رجل رشيد هذا يسمى من كل مكيه وهو موسع او من كل مكيه بما لا يستحق الرد عنوانان لعنوان واحد كتاب واحد جزء صغير انتهت فيما اردت ان تعرف الرجال الذين شوقح المضاعفون في تضعيفهم وانهم موثقون فعليك بكتاب انتهى بها خروج المستقبل من كل ما فيه وهو موسع او الرواه المتكلم فيه بما لا يجيب الرد له عنوانان تجده في هذا العنوان وفي ذاك العنوان مفهوم الكتاب هذاك اثير ذكر من يعتمد القول بالنفس التعليم مش هو هذا الكتاب وذاك الكتاب هو في الرجال المعدلين في الأئمة المعدلين والمترجمين ذكر ما يعتمد القول في النقل والتعديل طبع مع الكتاب المتكلمون في الرجال الشقاوي ومع قاعدة جليلة في النقل والتعديل في السوري تضعوا مع السحب ومدة الثلاث أشباع في كتيب واحد وقد طبع مستقلا أيضا في طبع أيضا مجموعة مع الكتابين او اي اخرين من يعتمد قوله في الشرح والتعديل يقول في الائمه المجابهون والمعدلون يبدا بالكبار وينتهي باخر من يعدل ويشرح من المتاخرين كابن الصلاح وابن المهدي وابن والجزائر كلهم مذكورون في هذا الكتاب اذا هذا هو الكتاب موثقون برجال موثقين قال ابن حجر ورجالهم موثقون واختلف في وصفهم وارسالهم والجزائر اصح هذا يدخلنا في قضية تعارض الوصف والإرسال، ما تفرقش معلومة جدا. هذا البرنامج الجديد حدث لنا مادة علوم الحديث في الفصل الثالث، هذا من الغلط. ما كنا موثقين نحن على هذا الشيء. لكن نسأل الله العافية من السرعة. نسأل الله العافية من الخنوع الذي يشرف على هذه البرامج. يأخذ معه اثنين أو ثلاثة من أساس الجامعة الإسلامية ويهتم به ويفعل ما يشاء أنا وجدته مرتين في الكلام القاعصي أمام فمن الجناية حد علوم الحديث في الفصل الثالث ولذلك شوف تدرسون أنتم مدخل إلى علوم الحديث الأول وهي مقدمة وتدرسون الأنواع فقط الطبقة في الأسفل الطبقة في التحرير إلى فوق ما كانش الأسفل الأسفل الأسفل كان أول الأسفل يلخان كل يعلم الحديث الآن النقص هو الثالث قلنا تعارض الوصف هو الإرسال أو تعارض الوقف هو الرفع هذا المبحث يوجد في علوم الحديث في باب العلل لماذا يعد في باب العلل؟ لأن كون الحديث يكون في وقت واحد موصولا الى النبي عليه الصلاه والسلام او مرسلا موقوفا على الصحابه، كونه يكون في نفس الوقت يجمع الصفتين يعد المحدثون اختلافا، والاختلاف يدخل في باب العلم. فاذا رفع الحديث من قبل بعض الرواه ووقف من بعض الرواه عدت عله، واذا وصل احدهم الحديث وارسله اخرون يعد عله. فهذا تعارض الوصل والارسال او الوقف والرفع. ابن حجر هنا في حديث زمزم صحح الارسال، قالوا الارسال اصح، ما معنى ان الارسال اصح؟ اي ان الحديث ليس موصولا وانما هو مرسل. والارسال ضعف ام اتصال وقوة؟ فهنا قوله اصح لا يعني الصحة، لا يعني الصحة، الاصح لا يعني الصحة، انما الاصحية هنا نسبية، كما قلنا بالامس في حديث اذا انتصب من شعبان فالنصر شعبان فأمسكوا. سئل النقاد عن العلاء بن عبد الرحمن والزهير أيهما كيف تجدهما؟ قال الزهير ثقة والعلاء ضعيف، قرب بقوله العلاء ضعيف بالنسبة ضعف نسبي بالنسبة لمن ذكر معه فهو ضعيف. فيجب ملاحظة النسبية في الأحكام، فأقول زيد ثقة ومحمد صدوق مش ثقة، أقلنا الثقة هكذا نقول. لما جئت لي وقلت لي كيف تجد زيدا ومحمدا، هل هما سواء؟ أقول لك لا، زيد ثقة ومحمد ضعيف. وانا قبل قليل قلت محمد لانه صدوق، فيجب ملاحظة الاحكام النسبية حين يذكر الحكم منسوبا الى شيء معين مرتبطا بشيء معين. فالسهيل عند الاطلاق صدوق، عند الاطلاق ثقة، والعلاء عند الاطلاق صدوق، وعند ذكره مع سهيل يصبح ضعيفا، اي ضعيفا بالنسبه لسهيل، اي اضعف من سهيل، اقل من سهيل في المرتبه. فاذا هذه تسمى الاحكام النسبيه. قوله اصح لا يعني الصحه، وقول ابن حجر رجاله موثقون هذه مزيه في الحديث، فان رجاله موثقون المقبول. لكن الحديث يحتاج الى ثقة الرجال، ويحتاج الى الاتفاق، ويحتاج الى الخلو من الشذوذ والعلة. فان وجد فيه الشذوذ او الخلاف اضر بالحديث مع كون رجاله ثقات. فثقة الرجال ليست وحدها شرطا في الحديث الصحيح او المقبول، حتى ينضم الى ثقه الرجال الاتصال وقلوبهم في الشذوذ والعله. قال ورجالهم موثقون، الا انه اختلف في ارساله ووصله، وارساله اصح. لاحظوا، قال وله شاهد من حديث جابر، تعلموا كيف تقرؤون العلم وكيف تستنبطون من المقروء ومن المطالعه. لما قال ابن حجر إلا أن فيه الاستثناء يضر بالحديث هنا، فهو مع ثقة الرجال اختلف في وصفه وإرساله، بعضهم يرسله وبعضهم يرسله، فإذا هل يضره أم لا؟ لا يضره، لكن حجر ما شكك قال وله لماذا يكتب الشاهد للتعظيم للتقوية للمساندة لكي يرفعه من خفيفة الضعف إلى مرتبة الصحة أو القبول، يريد أن يرقيه. قال وإذا كان فيه إرسال ووصل وأن الإرسال أصح فللحديث شاهد. الشواهد يراد منها عموما التقوية، وهي باب الاعتبار عند المحدثين، والاعتبار هي عملية البحث عن الشاهد أو المتابع، كما قال في الألفية الاعتبار صدرك الحديث هل شارك راوي غيره بما حمل، هذا هو الاعتبار، يسمى عملية البحث عن الشاهد والمتابع. متى نريد نحن الشاهد والمتابع ونريد عملية الاعتبار عموما؟ إذا أردنا أن نقوي الحديث، إذا الحديث فيه ضعف، إذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، نحاول أن نقويه. إذا كان منفردا أو غريبا نحاول أن نقويه، فنأتي بالشواهد والمتابعات. الشواهد والمتابعات هل يحتاج إليها الحديث الصحيح؟ لا يحتاج إليها الأصل، صحيح بذاته وليس صحيحا بغيره، فلو كان بغيره احتاج إلى الشواهد، أما وهو بذاته فلا يحتاج إلى الشواهد. فإذا ابن حجر يقول إلا أن له شاهدا من حديث جابر وهو أشهر منه، ما معنى أشهر منه؟ أشهر من رواية المستدرك أو أشهر من حديث ابن عباس، أشهر منه من جهة الإجابة، أشهر منه من جهة معرفة العلماء به، أشهر منه من جهة تداول العلماء له، كل ذلك يسمى شهرة. قال أخرجه الشافعي، أين يخرج الشافعي الحديث؟ هذا كتاب مخرج من أسانيد الشافعي، مسند الشافعي خرجه له أصحابه، أصحابه يخرجون له المسند، والشافعي له الإسناد يروي بالإسناد، أو يروي عن مالك ويروي عن إبراهيم بن أبي يحيى ويروي عن جماعة من الرواة. شأن الشافعي وأمثاله أن لهم أسانيد يروون بها. أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات، ورجاله ثقات إلى هذا الحد جيد، إلى هذا الحد جيد، ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي، فذكر الرقيلي أنه تفرد به. الآن نحن مطمئنون أو غير مطمئنين؟ فرحنا بقوله رجال موثقون، فأدخل فيها داخلا أو أدخلها بقوله إلا أنه اختلف في وصفه وإرساله، وقال إرساله أصح، وهذه لم تعجبنا ليس في صالحنا. الإنسان يميل إلى قبول الحديث وليس إلى رده، طبيعة بشرية، خاصة لما يكون حديث من هذا الصنف ماء زمزم لما شرب له. قال لنا إلا أنه اختلف في وصفه وإرساله وإرساله أصح، وهذه في صالحنا. قال وله شاهد خير منه، أبدا فتح لنا الأمل مرة أخرى، له شاهد من حديث جابر أشهر منه، ورواه الشافعي أخرجه الشافعي وأخرجه ابن ماجه وقال برجال ثقات، وهنا بدأنا ننبسط. قال إلا هذا التعكير، هذا التبغير والتعكير، إلا أن العقيلي قال إن فيه رجلا يسمى عبد الله بن المؤمل، وأن عبد الله بن المؤمل هذا المكي تفرد به. ولما يقول المحدثون تفرد به لا يقولون تفرد به إلا في من تفرده غير مقبول، افهموا علوم الحديث. فلو كان ابن عيينة هو الذي تفرد به ما قيل تفرد به ابن عيينة على جهة الذم أو النقيصة أو التضعيف أو التوقف أو الخوف، لكن لما يقال تفرد به فلان يعني أن المتفرد ليس أهلا للتفرد، فليس في أعلى درجات الثقة، وإنما يتفرد الثقات الكبار فيقبل منهم التفرد، وإن تفرد الصدقون والذين لهم أخطاء عدت عليهم لا يقبل تفردهم. قال فيه عبد الله بن المؤمل المكي ذكر العقيلي أنه تفرد به. الآن رجعنا إلى النكر وإلى الحزن، لكن لو نحن نستثنى استثناءنا بالأسلوب. قال لكن رب آخر ورد من رواية غير من عبد الله بن مجاهد المؤمل المكي، ومعنى ذلك أن له متابعا لم يتفرد به. فقول العقيل تفرد به مستدرك لأن هناك من شاركه في الرواية، والمشاركة والمتابعة تفيد التقوية عموما. قال ورد من رواية غيره عند البيهقي عن جابر بن عبد الله، وهو حديث جابر الذي قال عنه ابن حجر وله شاهد من حديث جابر وهو أشهر منه. قال لكن ورد من غيره أو من طريق رواية غيره عند البيهقي عن جابر، ووقع في فوائد ابن المقري عن جابر، وزعم الدمياط أنه على رأسه الصحيح. بعد هذا التخريج بين أن الحديث ورد من طرق، وأن حال هذا الحديث يجوز أن يتحسن، وأنه ليس بالحديث الساقط مرة، ليس بساقط مرة، بل هناك أمل في ترقيته وتحسينه. فقال إن عبد الله بن المكي لم ينفرد به فتابعه غيره عند البيهقي، ووجد الحديث ايضا عند ابن المقري. وابن المقري هذا من هو؟ لا يقال ابن المقري ولا يقال عند فلان الا بالاسناد. هؤلاء يسندون الاحاديث، لا يريدونها خاليه من الاسناد، فلا يستحق ان يقال هو عند فلان الا اذا كان فلان من اهل الاسناد، اي له كتاب مسند باسناده يسند الاحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا العرض من ابن حجر قال وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح، أي أن فيه شروط الصحيح، وجمع رسوم الصحيح، وأنه صحيح لا تنم يا معتم نوم أكل تعالى إلى الأمام لتم أكثر وجهك، أنت لم تصح الإمام، إذا من الماء رسب وجهك وتعالى لتستيقظ أيضا معك الماء. هذه آفية والضمينة والضمينة جيد. الآن أحسن. وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح، وهو كما قال من حيث الرجال، أيده ابن حجر ولا لم يؤيده؟ قال وزعم الدمياطي أن حديث زمزم لما جرب له على رسم الصحيح، وهو كما قال من حيث الرجال، إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعن فيه وقد شد بإسناده. من سويدا؟ يا فطرين شم الحديث شما. سويد من سويد هذا الله يجزيك عنا كل خير. ممنوع يبدأ الفتح قبل أن نستظهر ألفية العراق. ممنوع يبدأ الفتح عند البكاء المعلن. بسم الله. فمما بعلة مشمول علما ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب صارت وعمود وخسائر تكررت، تركوا بخلاف والتفرق مع أثرات الناس الأمر يعتمد في مكان مستعد لك. ها؟ لو بقيت تتغنى في مكان مستعد لك لو كانت نشرة فنستظهر المبحث 10 أبيات 5 أبيات 15 بيت ويشرح الشيخ الأبيض هذه مصطفى الحديث في الدراسة العليا. ف من العين أنك كبير ولحيتك في وجهي وشنباتك أعظم من شنبات الهر، وأنت لا تستظهر منظومة. وخمسة، وهؤلاء الخمسة سفراء الإسلام، وكل يقول لا يؤتين الإسلام من قبلي، لا يريد البعض يأتي مشابه، هذا يمثل هذه الجهة وهذا يمثل هذه الجهة. فكانت هذه المعاني محمسة للطالب أن يحفظ. فإذا لم يحفظ الطالب في وقت الطلب فما سيحفظ؟ أما سويد بن سعيد منذ أن جلست مع الشيخ الألباني ونحن نسمع سويد بن سعيد، وأنتم الآن تسمعون بعض الأشياء، دونوا راجعوا احفظوا، وبهذا يحفظ العلم. لكن تستغني عن هذه الفوائد والفوائد أو هذا غير مهم، المهم هو الدرس الفلاني. لا، وشوف الأستاذ كيف يشرح ساعتين 3 ساعات ما تحيا، ألم تجد فوائد تحدوها؟ فإذا العلم يجب اقتناصه وتقييده. قال الرواية التي ذكر استثناها، قال للرواية فلان، قال وهي رواية لرجال ثقات إلا أن سويدا وإن أخرج الحدثان الذي في الرواية اختلف فيه والناس تكلموا فيه، قال وشد فيرى بأن رواية سويد بن سعيد حدثان شاذة، قال وهو كما قال الضياطي صحيح من حيث الرجال إلا أن سويدا الحدثان وإن أخرج له مسلم فإنه خرط وطعن فيه وقد شد بإسناده. واحد من شاطر يقول لي أبدي الكلام بما قلناه بالأمس، شاطر يأخذ نقطة حسنة أو لوحة الشارع أو التنويه، واحد شاطر يربط لي هذه الجملة بما تقدم لي أمس. قل ذكرنا أن الرجال مثلا أحسن أن طعن فيه بعض الرجال في محدثة لكن تعرفين من الجهة مثلا يأخذ عن فلان عن فلان، لكن مثلا يجب مثلا في صحيح مسلم يأخذ عن راوي وهو مثلا صحيح عنده من طريق فلان، لكن يأخذ هذه الرواية ثم يعبد هذه الرواية الأخرى فيأخذ هذا الحديث عنده حتى يختصر السند ويترك مثلا عنده مثلا مسلم عنده مثلا رجال لكن عنده سند نازل ثم يأخذ من هذا الراوي ويكتب السند ويأخذ منه السند هذا. هذا الكلام صحيح وأنا أريد كلاما آخر، أما الذي ذكرت ذكره بأمس هو صحيح. قل بعض الرجال إن أخرج لهم مسلم فبعض الناس يعتقدون أن جميع أحاديثه تكون صحيحة حتى ولو كانت خارج مسلم. لا يعتبر خارج صحيح مسلم صحيح الحديث وإن كان مسلم خرج له فإن مسلما ينتخي لهؤلاء الرواد ينتخي لهم يختار الرواية. فسويد خرج له مسلم لكن لا يجعل سويد بن سعيد على شرط مسلم خارج صحيح مسلم، ولا يجعل سويد بن سعيد حتى ثاني على شرط مسلم كلما ورد، هو على شرط مسلم إذا خرج له مسلم لأن مسلما بمثله ينتخي ينتخب. فليس هو ثقة مطلقا، هو ثقة له أفراد وله أخطاء، تمكن مسلم من أن يتجاوز أخطاءه وأن يستخرج صوره وهذه نهاية الاهتداء بمنهج المحدثين، أن الرجل إذا وجد في روايته الخطأ والصواب تمكنه من أخذ صوابه وترك خطأه، وهذا الاهتداء. فإنه لا معنى لترك صوابه بمناسبة خطأه، ما أمكننا أن نعرف صوابه من خطأه. الله يسلمك، هذا جميل. أن يقطع حسنا حتى الأخ مجرد الله يسلمك فعيدة مجيدة. مريد أقرارها وهناك من يجبنا في النهاية في المكيسة يطلقون هم هائمة هذه مقالة هذه شخيصة وكل ما في رد لبعض الأشياء يجعلنا ذلك ضعيفا ضعيفا كلما ورد كلام في إسرائيل اليوم في الحق السبيلي كلما هو جده قال متكلم وهو يقول ما فيه في بعض الحديث. وإذا استطعت أن تنتقي من حديثه خرج من حديثه الصحيح. وبإسرائيل يعني كل عائلة علماء هذا عائلة السبيعي وكل السبيعي موجودة حتى الآن موجودة في ما في نجد نجد نجد موجودة في الجزيرة العربية. وقلنا بأن أبا الحق السبيعي مكثر ولا مكثر؟ أنه هنا مكثر وواحد ممن تبرع عليه الأحاديث النبوية كلها هو والزهري تضر عليه الأحاديث مجموعة من الرواد تضر عليه الأحاديث النبوية أي أنه يدخل بجوهم في معظم الأسامي هؤلاء يسمون المبتلين هؤلاء المبتلون الذين يروون الأحاديث كثيرا ورون الأسامي كثيرا. قال وزعم الدمياطي أن حديث زمزم لما شرب له على رسم الصحيح وهو كما قال من حيث الرجال من حيث الرجال الرجال إلا أن فيه سويلا الحدثان سويل الحدثان شيء وكل ما فيه وخالف بالحديث وشد به أي خالف غيره فعدت روايته شاذة وقد شد بإسناده. قال والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل لما قال والمحفوظ المحفوظ هو الذي قال الشاذ قلناها مرارا من الآن مخالف التفسير خليل أوثق مخالفة الثقة للأوضاع إذن هي الشاذة مخالفة الثقة للأوضاع هي الشاذة أو مخالفة الثقة لجماعة الثقة هذه تسمى الشاذة لأوضاع الشاذة. حديث الثقة يسمى شاذا حديث الأوسط يسمى المحفوظ وحديث جماعة من الثقات يسمى المحفوظ هذا فمقابل الشاذ المحفوظ. فتجد أن الحديث لما تقرأ في ضمن تخريجه للحديث وأنت بحاجة إلى حديث تريد إلقاءه في موعظة تريد الاستجابة في كذا وتجد ثلاثة كثيرة من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يعنى بها أن يفهم كلام المحدثين ماذا يريدون بكلامهم لا أن ينقل جملة من الكلام لا يفهمه. فإذا الحجر لما قال وزعم الدمياط أنه على رسم صحيح وهو كما قال من حيث الرجال ليس من حيث شيء آخر وماذا يقابل الرجال الرجال الثقة ذات الحديث قد يكون شاذا وقد يكون الحديث منقطعا فلا علاقة للرجال بالانقطاع يعني كما نقول رجاله ثقة وفي انقطاع لا هي ثقة الرجال لم ترفع باتصال السند فهو ثقة ولكن السند منقطع. قال من حيث الرجال إلا أن فيه سويدا خلط فيه وشد. والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله هذا المكي، معنى ذلك أن المختار ليس هو طريق سويد الحدثان، وإنما هو طريق المبارك، وابن المبارك إمام. ومخالفة سويد بن المبارك أيهما يقدم؟ ابن المبارك يقدم على سويد بن المبارك إمام، فعند اختلافه في الرواية يقدم ابن المبارك على سويد الحدثان. قال ابن حجر والمحفوظ رواية ابن المبارك عن عبد الله المكي. قال بعد ذلك وقد جمعت في ذلك جزءا، جمع جزءا فيه. وهنا طلاب العلم الذين يبحثون عن الفتور من طرائق البحث أن تجمع جزءا في حديث ما، مثلا امرأة تجمع جزءا في أحاديث تتعلق بمسألة معينة للنساء في أحكام النساء، مثلا جزءا في إمامة المرأة، جزء في إمامة. ما معنى الجزء؟ تجمعين الأحاديث الواردة في إمامة المرأة بالنساء سواء إقرارا أو منعا، وتذكري طرقها ومن خرجها وشيئا من كفيها، فيكون جزءا مبتكرا وتكون فيه إضافة علمية بدلا من التكرار. هذا يسمى بحثا منشأا، بحثا إنشائيا، أي أنشأته من أصله ولست محافية ولا مقلدة ولا مرددة لما يقوله الآخرون. هذا يجري ذلك سؤال الأجزاء، كل واحد يؤلف جزء. بعض المحدثين ألف جزءا في تقبيل اليد، هل يجوز تقبيل يد الوالدين أو تقبيل المحدث أو العالم أو الفاضل أو الرجل المسن أو المرأة المسنة؟ سماه تقبيل اليد. إمام ابن المغري هذا المذكور له جزء في تقبيل اليد مطبوع وهو مسند وهو واحد من العبادلة، ولا لا؟ من هم العبادلة في الحديث؟ ومن هم العبادلة في الصحابة؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن عمر المبارك، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، ابن عمر بن العاص، وعبد الله بن مسعود. تعالوا يا عبادي الحديث من هم؟ معرفتكم بالصحابة أكثر من معرفتكم بالمحدثين، وهذا طبيعي. الصحابة لا شك أنهم أشهر، وقضيتهم قضية إيمان. هنا نحن معذورون إن قصرنا بمعرفة المحدثين وتفوقنا بمعرفة الصحابة. فمن هم المحدثون العبادية؟ هذا شقري. تمسك يمشي مكلفة. ولكن انت وجهك يدل على انك حسن نية سليمة. نعم ما تقول الاول؟ لا سلامة تقول تظهر، لكن السؤال احيانا يذكر من صاحب نية حتى الوجه يقول سؤالا، سؤالا لمعرفة ما يقول هذا الرجل. اسئلة في قضايا البدعة، قضايا المذهب صعبة هي. في بلادنا استحياش لأجل اختبار الرجل ماذا يقول. من أصعب ما حصل معي في الدروس أن رجلا في هولندا في وسط درس علوم الحديث في مدينة تيلبورغ في سنة 96 تقريبا، دخلنا إلى الدرس والسبورة موجودة والقسم، وأنا بدأت في الكلام، رفع أصبعه حسيت عنده سؤالا، قال رفع أصبعه قلت له تفضل، قال هذا وش حرام غريبية نبي علوم الحديث ونبي حرام غريبية. شفت هذه المفاجأة كيف هي؟ بالطبع أحد من من أغرب ما حصل. أنا حديث رجل سيقول قدمت وأخرت في الصلاة، أو يقول أمي مريضة، أو زوجتي مريضة، أو صيام رمضان، أو صيام شعبان، أو ما يجب في زكاة المال. هذه أسئلة الناس في الفرائض والأركان والأحكام. حرام. يدرس حرام هذه في ذاك الوقت كان كلاما زائدا لأن المدحة تخرجك من تطويق الأمر. هذا ضرب من الخبرة، ها؟ ضرب من الخبرة. أنك ما تظهر تلعتم في سؤال واحد يسألك عن شيء خارج المعنى، خارج عن الضبط، خارج عن المعنى، أو يريد أن يوقع بك. معاذ الله سبحانه الله العظيم، إذا سألك يريد أن يوقع بك نظرات كلامه ما تخسر إلا من ذلك. حصلت لي مرارا، وأجد من يريد أن يوقع في الكلام وهو عنده مستشهد. ومنهم واحد في رمضان هذا القريب في كندا سألني والناس حاضرون، قلت له اسمع، قلت له أقول لك حقيقة الحال. هو حسب أن سأجيب على سؤالي، وسؤاله سياسي مدجج بالدماء، مدجج بالسلاح، مدجج بكل مدلمة، عليه غبرة والعياذ بالله. ليس عليه نور السؤال. فقلت له أقول لك الشتاء وأنا آخذ راحتي وعند له الجواب. هذه ابن الخبرة له أنا رجل خالد لأن هؤلاء إخوتي وسطوا على ما شاء الله ثم تعود الشعرية وما في الجواب ولا في الأداء ولا شيء حاجة لك هذا الشيء تذكر الشعرية. أنا لا يعني لا تأكد من عالمي لو أنا من إخوتي وتركته لحاجته. المهم أن تسلم، لا أن تزعم أنك تجيب عن كل شيء. تحسب أن القضية شجاعة، تحسب أن القضية قوة، وأنها شهامة، وأنها رفع صوت، وأنه شتم وسباب، وأنك تقول هذا ليس من العلم. ما أمنا به في منهجنا منذ أن ولدنا، ونحن في حداثتنا ما أمنا بهذا الشيء. أنا أذكر وأنا ابن 14 سنة جاءني واحد كان يريد أن يجلس معنا في حلقة جديدة، وأنا صغير في 14 سنة. فلما جاء بدأ يقول في قضايا سياسية، قلت له احنا لا نعرف هذه الأشياء، هل عندك آية؟ هل عندك حديث؟ هل عندك علوم شرعية؟ إيدينا بها. أما هذه الأشياء وقال فلان ولم يقل، احنا من صغرنا ما قبلنا مناهج الخلق. نعم بعد ذلك قلته ذهب إلى هذا الكلام، وبعد ذلك سمعنا أنه أخذوا أو اعتقدوا إنسانه الفتى حسب الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فقيه مقتل. فعلى نفسها جرت بركتي، على نفسها جرت بركتي. فأحيانا الإنسان يركبه الحب ويغتر بنفسه وينفقه الأسباح. ها لا لا لا، إن قلت لي أنت مئة أقول عن نفسي هذا يكذب عليك. خليك من الكلام، أنا لست مئة، أنا عشرة، أنا ثمانية، لم أصل مئة. قولك مئة هذه مجاملة. جزاك الله خير على حسن ظنك، جزاك الله خير على طيب قلبك، ولكن أنا لست من المبتغين. يعني يجب على الإنسان في ذا العلم أن يسمو، ما يكونش مالك الناس. يعني شوف ماذا تقول عن نفسك لما يقول عنك الناس. وانا اقول لكم بشرط لماذا تقول، قلنا في شروط العلم والعلماء شروط. ايوه هذا هو الغريب. قل الله يسعدك رحمني اذا وصل وحفظ اللهم بشر وما هذا لا يذكره الناس هذا الشرط. قل من يذكره يقولون عنه، يقولون أن يكون عالما حافظا للكتاب والسنة، عارفا بقواعد الكتاب، له طرف من أصول الفقه، له في كذا وله في كذا ويعرف كذا ويزاول كذا، فذكره العالم. أما هذه فيجب أن تكون أيضا. فلو أننا علمنا بهذا الذي يقول الشاطبي فكنا على خير. لمن قال والمحفوظ رواية ابن المبارك عن المكي وليست رواية العبادلة، ما شفتوش؟ ها؟ طيب نعمل عليها جائزة كتاب مثلا. الحديث نعرف في الأخير هو الثالث من الغير قال في إسناد علتان وقد فندهما الحافظ حجر. العلتان في رواية جابر عند البيهقي وعند ابن ماجه قالت العلة الأولى وهي ضعف عبد الله بن المؤمل المتقدم وهو المكي الذي تقدم قبل قليل. قال والعلة الثانية رواية الوليد بن مسلم عنه بغير تصريح بالتحديد والوليد بن مسلم هو الدمشقي وهو مجلس فإن عنعن قال عنه فلا يقبل منه وإن قال حدثني وأخبرني ورويت عنه وسمعته قبل حديثه إذا صرح فالعلتان أوردهما ابن حجر الأولى ضعف عبد الله المكي هذا الثانية الوليد المسلم مدلس وقد عنعن. قال ابن حجر في دفع العلة الأولى فهو من هذه الحيثية لمن اعتبر حديثه أي عبد الله المكي في كل مكان ومع ذلك لم يسقط عن درجة الاعتبار فحديثه يعتبر فيه معنى يقوى به للتقوية والاعتبار قال يعتبر به وإذا جاء الحديث الذي يرويه من غير طريقه اعتبر بروايته وصار حسنا على رأي الترمذي ومن تابعه إذن يرى بأن عبد الله بن المؤمل المكي وإن كان متكلما فيه فروايته اعتبرت ورويت من طريق آخر يصلح لي التقوية. أما العلة الثانية وهي عن عنة الوليد بن مسلم الدمشقي قال رحمه الله وإن كان لم يصرح والوليد يدلس ويسوي ما معنى يسوي يرتكب تدليسا وما هو التدليس التسوية وإسقاط الضعيف أو الرجل بين الثقتين فيسقطه لكي لا يتفطن الناس إليه هذا يسمى التدليس التسوية وكما قال في الألفية وشرها أخو التسوية شر أنواع التدليس أخو التسوية أي تدليس التسوية ويسمونه تجويدا جوده فلان أي ألبسه تدليس التسوية ومالك كان ربما سوى الإسنادة فأقطع عكرمة مولى بن عباس لأنه منسوب إلى رأي الخوارج وكان السلف لا يضطرون رفع قيمة المبتدع فإن وجدوا رواية من غير طريق المبتدع خمدوا ذكر المبتدع أو مالك فعلها قال عكرمة مولى بن عباس منسوب إلى رأي الخوارج فإن جاء الإمام مالك إلى سنده أسقطه وهذه تسمى تسوية قالوا إن مالكا سوى وتسويته ليست تدليسا لأن التسوية تكون بتدليس وبلا تدليس خذ هذا المعنى التسوية تكون بتدليس وبلا تدليس فمالك سوى من غير تدليس وغيره يسوي بتدليس والذي حدا بالإمام مالك إلى هذه التسوية هي إخماد ذكر الإمام أراد أن يهمل ذكره وليس أحسن المبتدع أن يهمل ذكره أي لا يرفع ولا يرفع ولا يشهر ولا يروى عنه إلا إذا لم تجد رواية إلا عنه هناك روي عنه ضرورة. أما إن روى الحديث المبتدع ورواه غيره فإنهم يتركون المبتدع ويذهبون إلى غيره إخمادا لذكره وهذا معروف في فعل السلف ومنهم مالك رحمه الله. قال الوليد بن مسلم مدلس ويسوي فلا يقبل من حديثه إلا ما اتفق به التحديث له ولشيخه له ولشيخه ولشيخه أيضا يجب أن يكون هناك التصريح بالتحديث. وهل يشترط أن يصرح الإسناد كاملا بالتحديث أم لا؟ خشية أن يتصرف في طرق التحمل أخرى. هناك من ذكر ذلك، أي لا يشترط التصريح بالسماع بين المدلس وشيخه أو من يروي عنه، بل يشترط في جميع طبقات السند في كل الرواة، خشية أن يكون هذا المدلس قد فعل ذلك في كل طبقات السند، لكن هذا قول وإن ذكر إلا أن فيه صعوبة. ابن حجر هنا توسط، قال يقبل كلام المدلس إذا صرح فيه بالتحديد، إذا صرح قال بالتحديد له ولي شيخه. قال ابن حجر ولكن هذه العلة منتبية، فإن الحديث معروف عن عبد الله بن مؤمن من غير رواية الوليد، أي الوليد بن مسلم، أخرجه الإمام أحمد بمسنده، قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ووقع اللفظان معا عند الفاتح في أخبار مكة. هنا عن عنت الوليد بن مسلم وخشية التدليس في رواية الوليد بن مسلم، هل دفعها ابن حجر أم لا؟ دفعها. كيف دفعها؟ قال هي منتفية عند تدليس الوليد، لأنه مروي من طريق عبد الله المكي، قال فالتفت عنه هذه العلة وهي عند الإمام أحمد في المسند، وذكر رفضه وقال ووقع اللفظان معا عند الفاتح في أخبار مكة، أي وقعت هذه الروايات عند الفاتح صاحب الأخبار مكة. ورواه عمر بن شبه، من عمر بن شبه؟ من عمر بن شبه؟ مسؤول عن معرفة الله العلم، لم يدل معرفة مدينة الله مشهور. يا لك الرشيد، يلا يا رشيد. عمر تعرفونه، اسم عمر ابن مشبه، توفي سنة 230 هذا عمر بن شبه، وفاته 230، متقدم للدم. نعم، هذا في عصر الإمام أحمد وقبل البخاري وقبل مسلم، يعني أعلى طبقة من مسلم والبخاري عمر بن شبه. له كتاب اسمه تاريخ المدينة، ضاع منه وبقي بعضه، طبع الباقي منه في أربعة أجزاء، طبعا في حديث المدينة أربعة أجزاء. صاحب الإسناد يروي بالإسناد، حدثنا وأخبرنا عمر بن شبه، شوف المحدثين كيف يعرفون المحدثين. قال في إسناد الأسانيد تيجان على رؤوسهم، وإذا معك في علم الحديث تعرف قيمة التخريجات التي يذكرها ابن حجر. قال ورواه عمر بن شبه في كتاب مكة، له كتاب مكة وله كتاب المدينة، تاريخ المدينة، طبع منه أربعة أجزاء فقط، طبعا في الحديث، في الحديث هذا في المدينة كان رجلا بنغاليا من البنغال، وكان مسؤولا عن بلدية المدينة في القديم، وله جاه وأموال، فجاءوا بتاريخ المدينة فطبعه على كتابه، واستلمت منه نسخة في أواخر السبعينات، ذهبنا إلى بيته وأخذنا نسخة في المكان الذي وزع فيه الكتاب. ما زالت عند الوسطى أربعة أجزاء، طبعا أول تاريخ المدينة المشرفة. وفي هذا الكتاب توجد رواية ابن عمر أنه إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، كان ابن عمر يرفع يديه في الجنازة في كل تكبيرة، رواه عمر بن شبه في تاريخ المدينة. أما السنن القولية والفعلية فلم تثبت رفع الأيدي في الجنازة في كل تكبيرة، لم يثبت سنة قولية ولا فعلية. وورد عن ابن عمر ولو أدخل التكبير في كل رفع للجنازة في أحاديث عامة لجاز، لكن بخصوص الجنازة لم يرد فيها رفع الأيدي في كل تكبير. بخصوص الجنازة فمن رفع في كل تكبيرة تعاملا بالدليل العام في رفع الأيدي عند التكبير بالصلاة وعند التكبير بكل خفض ورفع، وعملا بما فعله عبد الله بن عمر وهو قد فهم هذا العموم فكان يرفع يديه في الجنازة في كل تكبيرة، فمن فعل فلا حرج عليه. قال رحمه الله وذكره ابن عدي في الكامل، كتاب الكامل في الضعفاء ابن عدي، توجد في أحاديث الترجمة يغلب عليها الضعف والوضع، وإنما يذكرها لأن المترجم رواها. ماذا توجد أحاديث في كتب التواريخ وفي كتب التراجم؟ لأن أصحاب الترجمة يرون أحاديث، ومن عادة المترجمين كالذهبي أن يورد لك حديثا من طريق المترجم، فهذه عادة كتب التراجم. وكذا أخرجه الحكيم الترمذي. من هو الحكيم الترمذي؟ صاحب السنن ظهر. نعم. ذاك أبو عيسى الترمذي. الترمذي هذا يسمى الحكيم الترمذي، شخص آخر صاحب النسخة صاحب الكتاب المسند المسمى نوادر الأصول. نوادر الأصول إذا سمعت أخرجه الترمذي في نوادر الأصول فهو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. عنده نسخة غير مسندة وفيه نسخة مسندة خرجت قبيلة سنوات طبعتها أنوار سنة الرياض، وجئت بنسختين نسخة وأرسلتها ونسخة ضاعت مني في الطريق، جئت بها من الرياض بعيد، نسخة ضاعت في الطريق ونسخة وصلت. الحمد لله أنني جئت بنسختين. تحكي ضاعت مع العفش مع السفر ومع فتنة المطارات، والكتب ثقيلة، نحن لم نتعود على أن نأتي بالمطلوب 20 كيلو 20 كيلو دائما خمسة زائدة، فمن الله يتوب علينا من كثرة الأحمال والأثقال، أسأل الله التوبة. والكتب أثقل ما يكون، كنا لما كنا طلاب نتحايل على الخطوط السعودية نشتري زنبيل معين طويل ونضع فيه أثقل ما يوجد من الكتب، نضع الكتب أثقل من بعض فالثقيل ونحمله بأيدينا مسموح في الطائرة، هذا في المحمول اليد قد يصل إلى 30 كيلو. الشنطة مسموح لك ب 25 28 30، فأنت 30 دفعتها 30 اليد طالب يدخل يفكر رأسه ويموت، يعني ما تنظر إلى كاد المريب أن يقول خذوني، لا ما تعملها دائما في السفر وكذا احنا رسل الكل مع مخرج وكشف في الناس رسل الكل حدث انذار يعني كثرة الالتفات غير مفيد للإنسان، يعني يورث الانذار قضية ضياع الكتب بسبب ثقة بقيت في كيس نسيتها جمعت هنا ضاعت في الطريق لا أدري أين ذهبت، لكن مسند الإمام أحمد طبع طبعة جيدة في القاهرة في المكتب الإسلامي كرتونين كبيران ثقيلان في الخطوط المصرية وزيارة طريقته، قلت المسؤول هناك الساهر قلت له والدكتور خليفة، والدكتور خليفة خذ عندك النسخة إلى أن أكلف طالبا يشحنها وأدفع له المصاريف ويشحنها، قال لي رأي سنة تأخذها رب الكريم هذا المصر العجيب، وكانت صلاة الفجر في القارة وأخذتها، قلت خليني جرب أنا عارف المطارات إذا تعذر عليك الأمر أخذتها فشئت وضعت الملابس قليل الملابس في البابين والثوبين هذا فالكتاب ثقيل كرتوني فوضعت الشنطة والرجل هي المرأة خدمت تساعده والرجل يساعدك أكثر والمرأة تخاف ومن ترام المرأة تخاف ونتبع الرجل بشجاعة هذا طبيعي جدا فأميل أنا إلى الرجال في أشياء أكثر من النساء فجئت وقلت له فشاف الكرتوني بدأ يقرأ مسند إلى محمد هذا مسند هذا مسند إلى محمد طبعا آخر ممتاز جمالية مجددة وكعشي ورد سقيم وحرف ولا حصر حرف ولا حصر كله ممتاز طبعا وهذه تفسير الدعاء فبدأ حديث بيني وبينه وتصاحبنا في الكلام شوي ونحن نتحدث عن بعضنا وضعت هذه فقال لي جيدا احسب عليه اذا لو تفقت الزواج اسمه كذا وكذا هو المسؤول عن التوثيق وتطلب له الطب وانك مشتغل بالعلوم الشرعيه وعندك علمان الحديث وكتب التراث عموما فعليك به فمر لك الطبيب قال ولا يهمك قال الحمد لله احيانا تضيع ذاك اليوم ضع مني المجنون والبطال كفردي على العنيد المعقار الطاعن في مصحة من السنن والآثار هذا الكتاب ضع مني في مطار مونتريال يعني شقة الشنطة وسقط ما فيها تكسر الشنطة ما ادري رموها من مكان بعيد فشقت وجدت الشنطة مشقوقة فحتى وجدت الملابس ما نعرفش وضعت ملابس وما ضعتش ما نعرفش على كل حال وجدت بعض الملابس موجودة قلت هذا يكفي لرمضان والكتاب ابحث عنه لم اجده فهم لا يفهمون الكتاب فعوضوني الشنطة وعوضوني الخسارة وقلت الفرنسية ولكن بالنسبة للكتاب ضعت وإلى الأن لا توجد عندي نسخة منه هي النسخة الوحيدة اللي كانت عندي أحتاج إلى تعويضه فالكتب تضيع وإذا انتقلت من بيت إلى بيت لابد أن تضيع بعض الكتب إذا انتقلت من سكنة إلى سكنة لابد أن تضيع بعض الكتب أجربتم هذا أم لا؟ أنتم ما يدعي لكم ولا إن شاء الله إن شاء الله ما يدعي لكم شيء شيبة صغيرة رضي الله هذا ابن حجر ثم ذكر له طرقا الحجر ذكر له طرقا وجاء بأحاديث أخرى عن في زمزم ثم قال رحمه الله أنا هذا مرجع محتما عنكم ولكن هذه موسوعة جمعت كلام الحافظ ابن حجر في حكم على الأحاديث وتصورون منها صفحتين تكفيكم لهذا الشيء سأصور لكم هذان أو يتكلم آخر العارف بالله لو ما يتكلم بهذه الصفحتين تصورهما أريد أن أصل إلى قول الحافظ ابن حجر بعد ذكر طرق الحديث التي سمعتم وذكر أحاديث أخرى في زمزم وذكر لها طرقا وبين أن فيها بعض الكلام وجمع الطرق كاملة وقال وحديث معاوية أخرجه الفاكهي لما حج معاوية حججنا معه فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال انزع لي منها دلوا يا غلام زمزم معاوية يريد أن يشرب من زمزم، هذا معاوية صاحب الإيمان يشرب من زمزم، فهذا حقيقة معاوية. قال فنزع لي منه دلوا فأتى به فشرب، أو فأتي به معاوية فشرب وصب على رأسه ووجهه. هذه السنة في زمزم أن كان إذا شرب صب على رأسه من زمزم، وهو يقول زمزم شفاء وهي لما شرب الآن. قال ابن حجر في هذه الرواية هذا إسناد حسن مع كونه موقوفا، موقوف على معاوية، وهو من أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا الحديث رواية الفاتحة عن معاوية، وهي أي ماء زمزم لما شرب له. قال مع كونه موقوفا على معاوية ليس مرفوعا إلى النبي إلا أنها أحسن إسناد. ثم إن معنى هذا الكلام، هل يقال جرائي زمزم لما شرب له؟ هل يستطيع الصحابي أن يقول شيئا لا يعلمه وهو غير؟ إذن هذا وإن كان موقوفا لفظا مرفوعا حكما. قال ابن حجر وإذا تقرر ذلك، اسمعوا يا من يبحث عن زمزم لما شرب له، وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ، فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به، باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث. أنا منكم كلام الجبل حافظ ابن حجر الجبل، حافظ ابن حجر الجبل الحافظ، قال وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث. فروينا في كتاب المجالسة، هل تقول روينا ولا روينا؟ كلاهما روينا. قال الحافظ أبو عمر بن الصلاح يقال روينا وروينا، هل هكذا حفظنا عن أهل العلم؟ روينا بضم الراء. في كتاب المجالسة لأبي بكر الدينوي حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا الحميدي، من الحميدي هذا؟ حميدي ليس هو الطويل، الحميدي الطويل، حميدي الطويل، أن هذا الحميدي صاحب المسند لا مش أندلسي، أندلسي متأخر، هذه المشكلة، هذا الخط بين المستمر لا كلا، الحميديون مجموعة، الحميدي الخليل شيخ البخاري بن الزبير، الحميدي صاحب المسند شيخ البخاري، وأما الحميدي الأندلسي فهو صاحب جدول المختبي في تراجم علماء الأندلس. أذكركم يا شباب، الحميدي يقول الحافظ في عرض إسناد كتاب المجالسة لأبي بكر الدينوري حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا الحميدي قال كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم آل فقال يا أبو محمد، يا أبا محمد أليس الحديث الذي حدثنا به في زمزم صحيحا؟ قال نعم. قال الرجل فإني شربت الآن دلوا في زمزم على أنك تحدثني بمئة حديث، فقال له سفيان أقعد أقعد، فحدثه بمئة حديث. وروى الحاكم عن ابن عمر في تاريخه ماء زمزم لما شرب له، وجاء برواية أخرى كلها في زمزم، ومنها رواية البزار عن أبي الطبيل، من أبو الطبيل هذا؟ أبو الطبيل قال من أبو الطبيل؟ وافلة لولا فتعالى عليك نور 110 آخر الصحابة موتا. أبو الطفيل وافلة بن الأفقع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زمزم فقال انزعوا واسقوا فلولا أني أخاف أن تغلبوا عليه عليها لنزعت. قال ابن حجر إسناده صحيح وله شاهد إسناده صحيح وله شاهد جاء بروايات كلها في زمزم تؤيد الحديث وسواء كانت بلفظه أو بمعناه أو قريبا منه فإنه جاء بها بمجموعها. هذا ورقة كان فقط تصور الكتاب باب ما جاء في زمزم. يصور كذا وشعر كذا باب ما جاء في زمزم كذا كذا فضل حديث شعبان عنده صور العالم بالله موجود موجود موجود قال العالم بالله قول فضل قال عندي وعندي نسمع العنوان تعويض سنعوض الحصر. شوف عندكم الجدول للتعويض هو كما يقيد حتى لا تنسوا. عندكم يوم الجمعة يوم الجمعة هو 14 ولا لا؟ مناهج المحدثين يوم الجمعة من 2:30 إلى 4:30 مناسب صباحا يعني 2:30 إلى 4:30 بعد الظهر. والله أنا أكاد أقطع هذا الذي وجدنا من الوقت وغير السبت الصباح ولكن السبت الصباح فيه ابتلاء المدرجات وقضيتكم في المدرج سهلة عندكم القاعدة فيكم ومن الجدول مناهج المحدثين يوم الجمعة هذه 14 بين السنت غداوش نصلي قريبا ولا نصلي قريبا قريبا هذا صحيح هم ولكن مستعدهم ويوسع لهم السلام عليكم تقول مثلا في ساعات ونص ولا ثلاثة كل سواء قول الحديث الذي تريدين يا شوف هذا الجداول ما تأتي على مدنس الجميع دائما ما تكونش على رضا الجميع غير ممكن. جلوس الصوفة تكفي في 31 مارس. نعم. في بقية 31 مارس. ما نقول ما تقول ما شخوفه. شيء ولا تصيبه. ومجد ولا مجد لا يخاف. الصيبة الشفوي يبتدي يوم 7 إلى 12. لا 12 لا واحد ولا 12 واحد السابع إلى الثاني عشر من شهر واحد جنبه يناير من شهر يناير يناير حبيبي سنأخذ بعد ذلك بعض القواعد في الدفاع عن الصحيحين من كتاب ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري الإمام المتوفى سنة 643 صيانة صحيح مسلم من الاختلال عن الإحلال والغرام والسقط والإسقاط وقد كتبه في هذا الجزء ونستطيع أن نأخذ بعض القواعد في الوريقات الأولى فقط من كلامه في بيان جلالة الصحيح وفي بيان صحة الصحيح وكرد على من يطعن في الصحيح هذا مفيد لكم وأن أنتم تشاهدون حملة الهجوم على الصحيح تفضل نعم عمر استعاره فقط من تعطيني عمر انا بفهم من عندكم السبعات هذا الحديث عرفه وتحمل التبعات هذا الحديث طويل وهو من الاحاديث التي فيها بيان سعة رحمة الله والحديث لم يرتفع من جهة الإسناد ولم يثبت من جهة الإسناد ولكن بعض أهل العلم كالبيهقي قال وليس ذلك ببعيد عن رحمة الله وما أحسن هذا الكلام ليس ذلك ببعيد عن رحمة الله أن يرزق الناس ما جاء ذكره في الحديث وأن يرفع عنهم التبعات وأن يرفع عنهم كل الذنوب وأن يخرجوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم احتج بالحديث جمع من أهل العلم منهم المنذر في الترغيب والترهيب ومنهم البيهقي والجماعة ورجوا أن يكون في سعة رحمة الله ذلك وأما الحديث في عرفة الطويل هذا فهو حديث متكلم في إسناده ضعيف عند المحدثين ولذلك ما نستطيع أن نقوله في خطبة الجمعة محتجين به ما تدروس فإن أشرت إليه بالجمعة أشرت إليه مع البيان فخليه شكركم الله مع بيان أنه ورد في حديث وبعض أهل العلم قال إنه ليس ببعيد عن رحمة الله والحديث أصله متكلم فيه يجب أن يبين الإنسان حتى لا يفتر الناس من أحاديث المذكورة الضعيفة يحسبونها صحيحة نعم هيا بقي شيء لم يبقى شيء تخرجون سرعة عندكم حصة طيب تذهبون إلى حصة انت شفت انا عندي حصة كذا انت